السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 61 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب 12 من أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات، وهو الباب الذي جعله المصنف الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، جد شيخ الإسلام، ترجم للكتاب بقول باب الاقتصاد في بناء المساجد. الاقتصاد في بناء المساجد. وفيه الأحاديث، الحديث الأول 28 بعد 600، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها، لتزخرفنها، يعني والله لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يعني ابن عباس يعلق على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة علم من عنده هو، بالتأكيد استفاده من النبي صلى الله عليه وسلم من موضع آخر، وإلا لما أقسم هذا القسم على أن الأمة ستتبع سنن من قبلها من اليهود والنصارى، وتقوم بزخرفة المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى بيوت العبادة. الحديث أخرجه أبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث صححه ابن حبان، ورجاله رجال الصحيح، لأن أبا داود رواه عن سفيان ابن عيينة، رواه عن سفيان ابن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة، هو أي أبو فزارة هو راشد ابن كيسان الكوفي، وهو ثقة من رجال صحيح الإمام مسلم. قال: وقد أخرج له مسلم، أي لأبي فزارة، عن يزيد ابن الأصم، هو العامري التابعي. أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس. يبقى أخرج الإمام مسلم لأبي فزارة في صحيحه عن يزيد ابن الأصم اللي هو اسم العامري التابعي. أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: يبقى الحديث صحيح الحمد لله، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. قال: وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام ده مرفوع، حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو: ما أمرت بتشييد المساجد. هذا كلام من؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رواه عنه من من الصحابة؟ ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ابن عباس هو الذي قال كلاما موقوفا عليه هو، وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فقال الإمام الشوكاني: وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا. ما معنى أخرجه تعليقا؟ يعني ليس على شرطه. فإن شرط البخاري أن يروي الأحاديث مسندة بالإسناد المتصل إلى قائلها. القول سواء كان حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على الصحابي يأتي به مسندا. يعني إيه مسندا؟ يعني متصل الإسناد غير مرسل وغير معلق، وإنما يكون الحديث متصلا مسندا. فحينما يروي البخاري شيئا لا ليستدل به وإنما من باب الاستشهاد، فيأتي بقول من الأقوال مثلا لابن عباس أو غيره، ولكن هذا ثابت ولكن ليس على شرط الإمام البخاري، فماذا يفعل البخاري؟ يأتي بشيء كده يعني يعمل تكة بسيطة يعرفها المتخصصون في هذا الأمر، فيأتي بالخبر ويقطع الإسناد من أوله، لا يقطعه في المنتصف، لأنه لو قطعه في المنتصف لكان البخاري يروي المنقطعات ويروي الضعاف، وإنما يلغي الوسط اللي بينه وبين الإسناد فيأتي به معلقا لا يروي عن شيخه هو، فيسقط شيخه وأحيانا من فوق شيخه كمان، يعني يسقط الشيخ والشيخ اللي فوقه والشيخ اللي بعده، حتى من الممكن هو قال ابن عباس، ولكن لو قال وقال ابن عباس على سبيل القطع والجزم نعرف أنه صحيح عنده، ولكن لم يسنده ويأتي بالإسناد نظرا لأنه ليس على شرطه، فليس كل صحيح يكون على شرط البخاري. فكثيرا ما يصحيح الإمام الترمذي أحاديث عن الإمام البخاري ويقول قال محمد بن إسماعيل شيخه بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل كذا سألته عنه فأخبرني كذا وصححه البخاري، وليس في صحيح الإمام البخاري. فليس كل صحيح عند البخاري أخرجه في كتابه الصحيح، وإنما كتابه له شروط دقيقة واضح. فهنا الإمام البخاري أخرج قول ابن، لم يخرج الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس على شرط، وكذلك أتى بقول ابن عباس من باب الاستشهاد ولكن علقه، فقال وقد أخرج البخاري في صحيح قول ابن عباس المذكور تعليقا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح، وهذا التعليق دايما ابن حجر اشترط على نفسه في مقدمة الشرح أن يقوم بوصل جميع المعلقات، أي معلق يوصله. يعني ايه يوصله؟ يعني يأتي على الكتب التي أوردته بإسنادي فيأتي بالإسناد ويتكلم عليه تصحيحا أو تضعيفا. فقال ابن حجر في فتح الباري وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفا، وقبله أي في هذه الكتب حديث مرفوع ولفظ ما أمرت بتشييد المساجد. واضح يا إخوانا؟ فحتى البخاري لما علقه بصيغة الجزم لأنه صحيح عن ابن عباس ولكن لم يسنده لأنه ليس على شرطه. فقال وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصل وإرسال قوله الحافظ. يعني لو لم يكن هناك اختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله لأتى به مسندا، ولكن لم يأتي به مسندا لأنه ليس على شرط. لماذا؟ مع أن الحديث الخبر صحيح. قال للاختلاف على يزيد ابن الأصم. واضح البخاري هذا؟ يعني فاكرين كلام لما كنا في دورة شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري بفضل الله تبارك وتعالى نقلنا عن أهل العلم، يعني لم نأتي بهذا من كيسنا بالطبع، وإنما أتينا بكلام من أهل العلم زبد في طريقة الإمام البخاري في تصنيفه وفي رواياته وفي عمله الصحيح، لدرجة أنه كان يأتي بأشياء فيها ألغاز، لأن كتاب البخاري ليس للعوام. يعني لما يأتي بعض الصحفيين والإعلاميين فيقرأ من البخاري أو ينقد البخاري، بتنقد بخاري إيه؟ هل أنت له ند حتى تقرأ في كتابه؟ البخاري صنع كتابه للأذكياء للعلماء، ولذلك كان في الكتاب أشياء فيه ألغاز يلغز ويحتار العلماء في سبب الترجمة وما علاقة الترجمة بالخبر الذي أورده، لأنه ألف الكتاب للأذكياء، ألفه للعلماء ولم يؤلف رحمة الله عليه للسفهاء ولا للذين يريدون أن يعني يأخذون العلم هكذا بسهولة وبيسر أو يتعرضون لنقد كتب العلم بدون الأهلية. انقد ولكن لابد أن تكون يعني لا البخاري معصوم ولا مسلم معصوم ولا الشافعي معصوم ولا أحمد معصوم. المعصوم في الأمة هو النبي عليه الصلاة والسلام. وارد أن البخاري يخطئ، أيوة وارد أن يخطئ، البخاري مش معصوم، ولكن اللي يكتشف خطأ البخاري مين؟ مش أنا ولا أنت ولا فلان، لا أئمة. وأخطاء البخاري أحصاها أهل العلم إن كانت عنده أخطاء، والبعض استدرك عليه، واستدرك العلماء على المستدرك نفسه، يعني والدارقطني حينما استدرك على البخاري ناقشه أهل العلم وناقشوا بحيادية تامة وبإنصاف، فما كان من قوله يستحق القبول قبلوه وقبلوا تخطئته للبخاري، وما كان البخاري معه الحق فيه انتقدوه على الدارقطني. والأمور دي معلومة ومعروفة عند أهل العلم، ليست بجديدة، ولكن هذه الأمور يعني تدرس في حلقات العلم وليس في حلقات الجهل ولا في حلقات الافتراء على الأئمة الأعلام. فقال قوله ما أمرت بضم الهمزة وكسر الميم مبني للمعلوم. يعني مبني للمعلوم، يعني مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمفعول، مبني للمفعول، آسف، مبني للمفعول مش للمعلوم، مبني للمفعول. يعني ايه مبني للمفعول؟ يعني لم يذكر الفاعل، لم يذكر الفاعل، فأصبح الفاعل هو اللي نائب فاعل، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقال عنه مبني للمفعول وليس للفاعل. وكسر الميم مبني للمفعول، يعني يقال عنه مبني للمفعول، او يقال مبني للمجهول، او يقال مبني ايه لما لم يسمى فاعله، الفاعل لم يسمى. قوله ما أمرت بتشييد المساجد، ما معنى تشييد المساجد؟ قال البغوي في شرح السنة، الإمام البغوي إمام من أئمة السنة الكبار، وله كتابان مشهوران، له كتب كثيرة، ولكن له كتابان مشهوران، كتاب في التفسير تفسير البغوي، وكتاب في شرح السنة، كتاب صن يعني طبع في 16 مجلدا وقام بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وهو كتاب نفيس، كتاب شرح السنة للإمام البغوي، ينقل عنه الإمام الشوكاني. فيقول قال البغوي في شرح السنة التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله تعالى بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج مشيدة يعني مرتفعة مطولة عالية كالقصور التي بناها الأقدمون مثل المصريين القدماء، هذه البروج المشيدة، واخدين بالكم، وهي التي طول بناؤها يعني وارتفع، يكون البناء طويلا مرتفعا، يقال شدت الشيء أشيده، مثل بعته أبيعه. يعني إيه مثل؟ يعني في الوزن وليس في المعنى. لما دايما العلماء واللغويين لأنهم ما كانوش قديما يقومون بضبط الكلمات بالتشكيل، فكانوا يأتون بالكلمة على وزن كلمة مشهورة معروفة، فيأتيك بالوزن حتى تفهم، لما يقولك هذا من باب نصرة، يعني نصرة ينصره، فالمضارع مضموم العين، ضرب يضربه بكسر العين، من باب ضرب يضربه، من باب نصر ينصره، من باب خرج يخرجه، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ان هذا مثل، يعني من باب بعته ابيعه، واخدين بالكم، شدت اشيده، بعته ابيعه. فقال يقال شدت الشيء اشيده مثل بعته ابيعه. إذا بنيته بالشيد، الشيد هو الايه؟ الجص، وهو الجبس يعني الجص، وهو الجص، وشيدته تشييدا طولت ورفعته. يبقى هنا بيبين الكلمة من الناحية العربية، يبقى معنى ذلك ان التشييد هنا له معنيان، حينما اقوم بالزخرفة وعمل التشكيلات بالجص اللي هو الجبس لان الجبس بيتعمل منه اشكال كما تعلمون انتم. حتى لما بيكون حد يعني احد يريد ان يجدد الشقة او شيء من هذا القبيل بيعمل ايه؟ كل الشغل اللي بيعمله في السقف بيكون بالجبس، لو مثلا الكرانيش مثلا او في مثلا اشياء معينة او اي اشياء بتعمل اشكال تشكيلات على الحوائط او في السقوف بتكون بالايه؟ بالجبس، نظرا لسهولة التشكيل يشكل، وفي النحت ايسر من نحت الرخام او نحت الاحجار او نحت الاشياء الصلدة، فالجبس سهل لانه بتشكل. فبروج مشيدة من الممكن ان تكون مشادة شيدت بالجص او رفعت ورفع بناؤها وعلى، يبقى هنا عندي معنيان. ولذلك وقيل المراد بالبروج المشيدة المجصصة. هذا الكلام بينقله الامام يعني ونقل كلام البغوي في حتى وصل الى قوله ورفعته والجص وشيدته تشييدا طولته ورفعته، انتهى كلام البغوي. قال وقيل هنا بينقل من مين بقى؟ عن ابن رسلان، بينقل عن ابن رسلان. وقيل المراد بالبروج المشيدة المجصصة. قال ابن رسلان، هو الكلام كله كان كلام ابن رسلان، بس كلام ابن رسلان بقى بالنص هنقوله، نقلت من شرحه على سنن أبي داود. وقيل المراد بالبروج المشيدة المجصصة، وهذا هذان القولان في قوله تعالى وقصر مشيد أي رفيع طويل، وقيل مجصص. والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله. أخذتم أنا هنا جبت لكم كلامه كاملا، أعيد كلامه كاملا. يبقى وقيل ده كلام ابن رسلان المراد بالبروج المشيدة المجصصة، هنكمل كلام ابن رسلان الشوكاني ما قالوش، وهذان القولان في قوله تعالى وقصر مشيد أي رفيع طويل وقيل مجصص. يبقى الرفيع الطويل قول، والتجصيص بالجبس أو بالجص قول ثاني. ثم قال قال ابن رسلان، مع انه كان المفروض يقول ينقل كلام ابن رسلان كله، فالكلام الذي سبق وقيل هذا نقل عن ابن رسلان. قال والمشهور، ده بقى كلام برضو ابن رسلان تكملة كلامي السابق، والمشهور في الحديث ان المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي، ما زال الكلام لابن رسلان. وفيه رد كلام ابن رسلان برضو على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على رفع بنائها، وهو الحقيقة. يعني لما نقول في بيوت أذن الله أن ترفع، الرفع المقصود بهنا إيه؟ يعني المنتظر لو أخذنا اللفظ على ظاهره يبقى الرفع المقصود به قال على رفع بنائها وهو الحقيقة، بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنا من الأقوال، وتطيبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات. يبقى هذا الكلام فيه رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على رفع بنائها وهو الحقيقة، لكن المراد غير الحقيقة، وإنما المراد ما يقال عنه المجاز، اللي هو يا أخوانا اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره لوجوده قرينة. دعك من المجاز، وإنما هنقول هو ده التأويل، وإحنا لسه قريب العهد بالكلام في قضية التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لأننا كما نعلم أن الألفاظ إما أن يكون اللفظ ليس له إلا معنى واحد فهو النص، أو يكون له معنيان على سبيل التساوي فهو المشترك، أو يكون له معاني لا على سبيل التساوي، فهذا الراجح يقال عنه الظاهر والمرجوح المؤول، فإن وجدت القرينة يقدم المرجوح على الراجح، فحينئذ يكون هذا هو التأويل الصحيح. ولكن في بوجود إيه؟ قرينة. فهنا في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، قد يظن الظان أن الظاهر هنا هو الرفع بمعنى ماذا؟ بمعنى التشييد الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قد يأتي إنسان ويقول نحن ننفذ ما أمرنا الله عز وجل به في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، فيبقى معنى ذلك لما ننظر لمساجد من المساجد المبنية بارتفاعات عالية مثل السلطان حسن مثلا أو مسجد الرفاعي أو مسجد كذا، هذه الارتفاعات العالية جدا جدا جدا هذا تطبيق لقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. يقول من قال هذا؟ يقول هذا هو ظاهر النص. نقول ولكن هذا من باب التأويل، لأن هناك أدلة وقرائن تدل على أن الرفعة ليس المقصود بها رفعة البنيان، وإنما الرفعة المقصود بها هنا رفعة الذكر ورفعة التعظيم، تعظيم اسم الله تبارك وتعالى، فيكون رفعتها رفعة ذكر لها. ولذلك يصبح البيت ولو مبنيا، بيت الله تبارك وتعالى لو كان مبنيا من طمي أو من لبن فإنه أفضل من هذه القصور التي شيدت بالمرمر وبالزبرجد وبالتحف المعمارية وغير ذلك، لأن هذه البيوت لا يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن الرفعة هنا رفعة ذكر وتعظيم شأن لهذه البيوت. فلذلك قال وفيه رد، يعني حينما فهمنا أن التشهيد المقصود به إنه يكون بمعنى التجصيص والتحلية والزخرفة وما شاكل ذلك، يكون فيه رد، وهذا الحديث فيه رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع على رفع بنائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشهيد المساجد. قال وهو في الحقيقة قال بل المراد أن تعظم فلا يذكر فيها الخنا. الخنا الفحش وقبيح الكلام، الخنا هو الفحش وقبيل وقبيح الكلام، فلا يذكر فيها الخنا من الأقوال وتطيبها، لأن الحديث بيقول ما أمرت بتشييد المساجد، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطيبها. قال فلا يذكر فيها الخنا من الأقوال وتطيبها من الأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات، كل ذلك رفعة لها. قلت في ابن رسلان بدلا من وتطيبها وتطهر من الأدناس والأنجاس، وقال محقق مطبوعة شرح ابن رسلان على سنن أبي داود وفي أحد النسخ وتطيبه من الأدناس والأنجاس، قلت ولذلك جاءت في نسخة الشوكاني هنا وتطيبها، يبقى تطيبها يبقى الشوكاني بيقرأ من النسخة التي ذكرها المحقق الذي طبع وقام على تحقيق طبعة شرح ابن رسلان لسنن أبي داود. قال قوله قال ابن عباس، قوله قال ابن عباس هكذا رواه ابن حبان موقوفا، وقبله حديث ابن عباس أيضا مرفوعا. وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام فيه لتزخرفنها مكسورة، قال وهي لام التعليل للمنفي قبله، يعني أخطاء بتحدث لأهل العلم أحيانا، يعني وذلك يجي بعض الناس من الممكن لو جاء أحد طلاب العلم في هذا الزمان وقرأ نص حديث وشرحه خطأ تتقلب عليه الدنيا. لا يا إخوانا، يعني حنانيكم، أحيانا الأئمة والعلماء الكبار كانوا يقعون في أخطاء. يعني الإمام الطيبي هو عالم كبير في التفسير وفي شروح الأحاديث، ويستفاد منه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ويستفاد منه كذلك في ماذا؟ في شرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرح مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي، عالم كبير وعالم لغوي ومحقق ومدقق، ومع ذلك لما قرأ الحديث قرأه ما أمرت بتشييد المساجد لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، يعني ما أمرت بتشييد المساجد لأجل الزخرفة، فجعل الكلام شيئا جعله كلاما واحدا، وفات عليه أن ابن عباس هو قائل يعني الكلام الثاني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، ما أمرت بتشييد المساجد انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ابن عباس يقول لا تزخرفنها سيحدث منكم الزخرفة، فلم المعطئة للقسم. فقال هنا وظن الطيبي في شرح المشكاة أنهما حديث واحد فشرحه على أن اللام في لا مفتوحة إيه لتزخرفنها مكسورة جعل لي جعل لام التعليل. قال وهي لام التعليل للمنفي قبله، يبقى الذي نفي قبله وهو ما أمرت بتشييد المساجد لي لأجل علة الزخرفة. قال والمعنى ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة إلى الزخرفة، هكذا فسرها الطيبي. قال والنون فيه لمجرد التأكيد، لأنك لما تقول طب إذا كانت اللام للعلة فلماذا دخلت النون؟ قال والنون فيه لمجرد التأكيد، وفي نوع تأنيب وتوبيخ. ثم قال ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم أي المحذوف زيادة من ابن رسلان، لأن كل الكلام ده نقل عن ابن رسلان أيضا وإن لم يذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. قال ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم أي المحذوف، القسم المحذوف كده انتهى كلام ابن رسلان. قال الحافظ ابن حجر في فتح البالي، وكلام الحافظ بيعلق فيه على ما سبق وهو قول صاحب المشكاه، ويجوز فتح اللام على أنها جواب القسم قال الحافظ وهو المعتمد. فالإمام الشوكاني هنا تدخل في الكلام وأضاف من عندي قال الحافظ، وهذا يعني أن فتح اللام هو المعتمد، مع أن كلام الحافظ بيقول يا إخوانا بعد أن نقل كلام الطيبي كله قال إيه وهو المعتمد هكذا مباشرة، واضح؟ فقال الحافظ وهذا يعني أن فتح اللام هو المعتمد. فالإمام الشوكاني هنا بيفسر كلام الحافظ فأقحم فيه كلاما من أجل إيه؟ يبقى بيروي بالمعنى، وهذا جائز إنك تنقل كلام العلماء بالمعنى. قال والأول لم يثبت به الرواية أصلا، ما زال كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه اللي هو والأول اللي هو كسر اللام كما قال الطيبي لم يثبت به الرواية أصلا، يعني أنا أفسر وأقول ويجوز كذا ويجوز لما يكون عندي الرواية، لكن الرواية ما جاءت عندي إلا اللام مفتوحة يبقى لا يجوز إلا أن تكون إيه لام القسم الموطئة للقسم اللي هي جواب القسم. قال والأول اللي هو بكسر اللام لم يثبت به الرواية أصلا فلا يغتر به، يعني لا يغتر بكلام الطيبي. قال وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المشهورة وغيرها، انتهى النقل عن الحافظ ابن حجر وعن ابن رسلان. قال والزخرفة الزينة، الزخرفة الزينة. قال محيي السنة اللي هو مين محيي السنة؟ البغوي رحمة الله عليه. والزخرفة الزينة. قال محيي السنة إنهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا، لهم اليهود والنصارى زخرفوا المساجد عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. خدوا بالكم ابن عباس لما قال هذا لم تكن المساجد قد شيدت بعد ولا زينت ولا زخرفت، وإنما هو ينقل ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم مما أبلغنا أن الأمة لتتبعن سنن من قبلكم حذوة النعل بالنعل أو القزوة بالقزوة. فقال لتزخرفنها، يعني والله لتزخرفنها، وعندك هنا ثلاث مؤكدات القسم المحذوف واللام والنون المؤكدة، لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. طب السبب في النوم زخرفوا ايه؟ قال ما حدث ذلك محيي السنة الا عندما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم، وانتم تصيرون الى مثل حالهم، وسيصير امركم الى المراءة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. قال ابو الدرداء رحمة الله عليه رضي الله عنه اذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم، يعني هذا امر مرتبط بذلك. هذا قال عنه المحقق أخرجه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه الفريابي في فضائل القرآن بسند الرجال وثقات. قلت ذكره الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1351 من حديث سعيد بن أبي سعيد مرفوعا، وقال الألباني إسناد حسن مرسل، وقال الألباني إسناد حسن مرسل، ثم ذكر أثر أبي الدرداء المذكور هنا وجعله شاهدا. يبقى الحديث روي عن أبي سعيد مرفوعا ولكن إسناده حسن مرسل. ثم ذكر الألباني أثر أبي الدرداء وجعله شاهدا للمرسل، قال ومع وقفي إلا أن له حكم الرفع، موقوف ولكن له حكم الرفع. لماذا؟ قال الألباني لأنه مما لا يقال بالرأي. فهذا الكلام كلام ابن عباس لا يقال بالرأي، وكلام أبي الدرداء لا يقال بالرأي، وسانده حديث أبي سعيد المرفوع وإن كان مرسل حسن، إلا أنه يتعاضد مع كلام أبي الدرداء ويكون له حكم الرفع والحديث الحسن. ولذلك أورده الألباني في السلسلة الصحيحة: إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم التزويق التزيين والتحسين وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. قال ابن رسلان: وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهات بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس، بأخذهم أموال الناس ظلما وعمارتهم بها المدارس على شكل بديع. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. انتهى النقل عن ابن رسلان. ابن رسلان بيتكلم عن الزمن الذي كان فيه وهو عهد المماليك، وتجدون بالفعل المساجد يعني شيدت تشييدا عجيبا، سواء في عصر الدولة الفاطمية أو في عصر المماليك وكذلك من قبلهم، من قبل المماليك الدولة الأيوبية المساجد يعني اتفرجوا عن، حتى لما تيجي الكلام ده موجود عندنا في مصر عن كثير من البلدان الأخرى يعني التي تشاركنا في ذلك بلاد الشام، تجد مساجد مبنية بطريقة عجيبة. يعني أنت لو مشيت مثلا بين مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن تجد ارتفاع شاهق، ارتفاع رهيب، واخد بالك؟ يعني تطاول في البنيان لم يوافق عليه أهل العلم بالطبع في تلك الأزمنة، وإنما كان ذلك من باب المباهاة. وأحيانا لو صحت النية وكان هناك إخلاص من هؤلاء الحكام في هذه المباني فإنه يكون مبني على جهل. يعني لو كان في إخلاص يبقى إخلاص على جهل، لأنه لم يكن موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشوكاني: والحديث يدل على أن تشييد المساجد بدعة، وقد روي عن أبي حنيفة الترخيص في ذلك. فكيف يعني يرخص الإمام أبو حنيفة في ذلك والأحاديث تنهى عنه؟ قال: وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب. الغريب أن المحقق الشيخ حلاق رحمة الله عليه قال في الحاشية: بل كان رضي الله عنه يرى أن المحراب بدعة ولا يصلى فيه، وكان يكره أيضا تزيين المسجد لأن المسجد لم يبنى ليتفاخر به الناس بل ليمثلوا بين يدي الله تعالى. انظر موسوعة فقه عليه رضي الله عنه، ففهم أن قول الإمام الشوكاني وروي عن أبي طالب أنه يقصد علي بن أبي طالب. وعندكم في النسخ علي بن أبي طالب، أبو طالب، أبو طالب هذا ليس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وإنما هذا أحد علماء الزيدية وهو يحيى بن زيد بن علي، اسمه أبو طالب. والغريب أن الشيخ حلاق يمني وعارف هؤلاء العلماء وهو حقق كتب هؤلاء الزيدية ويعرفه جيدا، فيعني كيف غاب عنه هذا؟ قال: وروي عن أبي طالب ليس عن علي بن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب. ثم قال: وقال المنصور بالله وهو أحد علماء الزيدية أيضا إنه يجوز في جميع المساجد. قال: وقال البدر بن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة. انظر بقى إلى تخريج البدر بن المنير. قال: الناس شيدت بيوتها، كانوا يعيشون قديما أيام النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت بسيطة جدا، لكن بعد ذلك أصبح الناس يشيدون البيوت ويزخرفوها، فكيف يتركون المسجد مبنيا بهذا الأسلوب؟ إنهم بهذا يكونون قد استهانوا بالمساجد فجعلوها أدنى من بيوتهم. فقال إن العلة يبقى هنا يجوز هذا الأمر نظرا لإيه؟ لظروف الحياة. فلما تقدم الناس وأصبحوا يشيدون البيوت فمن باب أولى يشيد المسجد لأنه بيت الله تبارك وتعالى. فقال البدر بن المنير لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لا عن الاستهانة. وتعقبها. الكلام ابن المنير سلم ولا تعقب؟ لا تعقب واستدرك عليه. وتعقب بأن المنع إن كان للحسن. انظر العلماء حينما يناقش بعضهم بعضا لم يسفهوه ولم يخطئوا ولم يقولون لو إنك تسعى من أجل أن تصحح أخطاء الحكام في هذا الأمر وتفتي يعني بتفتي لمساندتهم بالفتوى وأنت من علماء السلطان وما شابه. لا ندخل في النوايا ونطعن في دين الناس وبالذات أهل العلم. قال وتعقب بأن المنع. شوف العلماء بيناقشوا هل إيه علة المنع حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد؟ هل العلة من باب عدم الرفاهية وهي مسألة الزهد في الحياة؟ فإن كان كذلك فطالما انتقل الناس من حال السلف في الزهد إلى حال فيها شيء من حينما فتحت عليهم الدنيا لا مانع من أن المساجد تتبع هذا الأمر. لكن لو كان الأمر لعلة شرعية علة شرعية فالأمر حينئذ يختلف. فقال وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال طالما الناس تركت أسلوب السلف يبقى لا يأتون على بيت الله تبارك وتعالى ويجعلونه أدنى من بيوتهم. لو كان الأمر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشييد المساجد من باب الحث على اتباع السلف في الزهد وترك الرفاهية قال فهو كما قال لو كانت هذه العلة. قال وإن كان أي العلة لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة لأن العلة ما زالت موجودة. وفعلا المسجد تدخل فيه فتنشغل بهذه الأمور المزخرفة أمام عينيك فتنسى الصلاة. فهل القصد من الصلاة أن يدخل الإنسان بسم الله ما شاء الله إيه التحف دي إيه الجمال ده الله إيه الجمال ده كيف صنع هذا المعماريون في مساجد تدخل تبدأ الناس تبدأ تصور سبحان الله. هل الإنسان يستطيع أن يصلي في بيوت هذا شأنها؟ وحينما يأتي الآن الناس ويقومون بدهن المساجد بالزيوت المختلفة ويكتبوا صورا قرآنية وآيات قرآنية والمحراب وما أدراك ما المحراب تجد الفسيفساء وقطع معينة من الألوان متداخلة يبقى المصلي حينما ينظر دي دخلت إزاي وتم تركيبها إزاي طب السلسلة دي نهايتها فين طب ده الصنع اللي عملها ده متقن جدا إزاي أدخل هذه فيها تنسى الصلاة تنسى كم صليت لما تقف في هذا المحراب المحاريب اللي هي معمولة بالفسيفساء. فهنا قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو كما قال وإن كان لخشية شغل بال المصلي بالزخرفة فلا لبقاء العلة العلة ما زالت موجودة. ثم قال ومن جملة ما عول عليه المجوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك. أول شيء قالوا هل السلف أنكروا على من فعل ذلك؟ يقولون لا لم يحدث. وكذلك من جملة ما عول عليه المجوزون بأنه بدعة مستحسنة بدعة حسنة. ثالثا وبأنه مرغب إلى المسجد بيحبب الناس في المسجد. قال وهذه حجج لا يعول عليها من له حظ من التوفيق لا سيما مع مقابلتها للأحاديث الدالة على أن التزيين ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه نوع من المباهات المحرمة وأنه من علامات الساعة كما روي عن علي رضي الله عنه وكما سيأتي في الحديث رقم 629 وأنه من صنيع اليهود والنصارى وقد كان يحب صلى الله عليه وسلم مخالفتهم ويرشد إليها عموما وخصوصا. الشيخ الألباني في كتاب جلباب المرأة المسلمة أتى بفصل مهم جدا وأتى بالأحاديث التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود والنصارى في أمور كثيرة وكذلك فعل من قبل شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. قال الإمام الشوكاني ودعوة هيبدأ بقى ينقد هذه الدعاوى الثلاثة لأنهم عولوا على أمور معينة بأن السلف لم يحصل منهم الإنكار. قال ودعوة ترك إنكار السلف ممنوعة لأن التزيين بدعة أحدثها أهل الدول الجائرة من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل. هل السلف كانوا موجودين أيام هذا التشييد. هذا التشييد حدث في عصور الدول الجائرة، لم يكن في عصر الخلفاء الأربعة ولا في صدر الدولة، وإنما الدولة الإسلامية، وإنما في عهد الأمراء وأهل الدول الجائرين من غير مؤاذنة، يعني لم يستشيروا أهل العلم ويستأذنوهم حتى يأذن لهم أهل العلم من غير مؤاذنة. مؤاذنة صيغة مفاعلة، يعني لم يستأذنوا أهل العلم ليأذنوا لهم من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضل، وأحدثوا من البدع ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحد، وسكت العلماء عنهم تقية لا رضا. سكوت العلماء في تلك الأزمنة كان من باب التقية وليس من باب الرضا، بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة. انظر بقى إلى التفريق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. علماء الآخرة هم الذين لا يريدون مناصب ولا يريدون دنيا، وإنما الغرض تبليغ ما أمر الله عز وجل بتبليغه. بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم، ودعوا أنه بدعة مستحسنة باطلة. يبقى قضية سكوت العلماء، من قال إن العلماء سكتوا؟ هو يقول إن المقصود السلف. هل كان السلف موجودين أثناء هذه الأمور؟ ومع ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه في المجلد الأول من الثمر المستطاب صفحة 470 قال إيه بقى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نقل كلام الإمام الشوكاني هنا ثم قال، نقل كلام الإمام الشوكاني ثم قال: ومما يدلك على أن دعوى كون السلف لم يقع منهم الإنكار على من فعل التزيين به دعوى باطلة في الجملة. إيه الدليل؟ ومما يدلك ما روى سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن زؤيب قال: دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرفاته فخرج إلى موضع فصلى فيه، ترك المسجد وصلى خارجا، ثم قال لصاحب المسجد: إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرفات، شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر. يعني قال له، طبعا هذا الكلام أيام الخلافة الراشدة، أو على الأقل كان في أيام معاوية أو من بعد عصر معاوية، ولكن لم يكن في ذلك التوقيت أو في ذلك الزمان الأمراء هم الذين يقومون على المساجد وتزيينها وما شاكل ذلك، وإنما هو وجد مسجدا فقال لصاحب المسجد. قال الألباني: نقلته من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا سند صحيح رجال ثقات رجال الستة غير إسماعيل هذا، وهو ثقة كما في التقريب. قال: وفي المدونة لابن القاسم قال: سمعت مالكا وذكر مسجد المدينة وما عمل في قبلته من التزويق وغيره، قال أي الإمام مالك: كره ذلك الناس حين فعلوه، وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيلهيهم. وهذا الكلام كان في عصر الدولة العباسية، لأن زمان الإمام مالك كان في عصر الدولة العباسية. قال: كره ذلك الناس يقصد به العلماء، حين فعلوا، وذلك يشغل الناس في صلاتهم فينظرون إليه فيلهيهم. إذا معنى ذلك، وأطال الشيخ الألباني في نقل هذا الكلام، يعني معنى ذلك أنه العلماء كانوا ينكرون، والشيخ الشوكاني بيقول: بل قام في وجه باطلهم جماعة من علماء الآخرة وصرخوا بين أظهرهم بنعي ذلك عليهم، ثم قال: ودعوى أنه بدعة مستحسنة باطلة. ثم قال: وقد عرفناك وجه بطلانها، اللي هي مسألة البدعة الحسنة، في شرح حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب. ودعوى، طبعا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يراجع في ذلك شرح الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وكذلك تعليقات الشيخ العسيمين رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث في الأربعين النووية. هذا حديث أصل من أصول الإسلام. قال: ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسد، يعني مرغب للمسجد، يعني الناس لكي يأتوا للصلاة ونرغبهم في المسجد، نزوق المسجد ونعمل في المسجد أشياء ترغب الناس. فقال: ودعوى أنه مرغب إلى المسجد فاسدة، لأن كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك النقوش والزخرفة. فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح، فليست إلا شاغلة له عن ذلك. يعني من كان يقصد المساجد من أجل الزخرفة وما شاكل ذلك فهذا غرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكن الذي يهاجر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أمره مختلف. فكذلك هنا الذي يأتي للمسجد للصلاة كلما كان المسجد ليس به ما يشغل كان بالنسبة للمصلي أكثر للخشوع وأوجب للخشوع. فقال فأما من كان غرضه قصد المساجد لعبادة الله التي لا تكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع، وإلا كانت كجسم بلا روح فليست إلا شاغلة له عن ذلك، كما فعله صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية. الأنبجانية كساء غليظ له أعلام، شيء يلبسه الإنسان فوق الملابس، غليظ يعني سخين يعني للتدفئة، وله أعلام، ونسبته إلى مدينة منبج فسميت أنبجانية لأنه صنعت في مدينة منبج، واضح؟ فكانت يعني مستوردة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية التي بعث بها إلى أبي جهم، وأبو جهم هو الذي كان قد أهداه إياها، فبدلا من أن يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعطيها لأحد آخر فيأخذ الرجل على خاطره فأرسل إليه وقال أتني بأنبجانية أخرى ليس فيها هذه الأعلام لأنها شغلتني آنفا عن الصلاة، أعلامها شغلتني عن الصلاة. فمعنى ذلك أن المسجد ينبغي ألا يشغل، زي تجدون مسجدنا هذا ليس فيه المحراب الذي في المساجد الأخرى، وليس فيه أشياء فيها زخرفة، لأن الذين قاموا ببناء المسجد أرادوا أن يطبقوا السنة. حتى الرخام اللي موجود فيش ألوان أبيض، لا يوجد أشياء تشغل المصلي عن أداء الصلاة. فقال وكما تقدم من هتكي صلى الله عليه وسلم للسطور، السطور التي فيها نقوش اللي هي كانت ستائر، كانت السطور اللي هي الستائر التي كانت عند السيدة عائشة وفيها نقوش، قال وكما سيأتي في باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي، في فصل سيأتي في باب تنزيه قبلة المصلي عما يلهي. قال وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها البلوك يوقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من هنا بقى، هو هنا لم يذكر أسماء أحد من أهل العلم، ولكن أراد يعني أن يصيب بعضهم ممن دافع عن هذه البدع وقال هذا من باب الترغيب للمصلي، هذا من باب البدع الحسنة، هذا جائز لأن السلف لم يعترضوا. قال كل ذلك كلام ليس بصحيح، ولكن ما دعاهم إلى هذا إلا من باب تقويم البدع. فقال وتقويم البدع المعوجة التي يحدثها الملوك يوقع أهل العلم في المسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة، ينفق نفاقا أي راجا يروج رواجا، يعني ما لا ينفق يعني لا يروج هذه الاستدلالات والتي يظنونها حججا، هذه لا تروج إلا على من؟ إلا على البهائم، أما أصحاب العقول فلا تروج عليهم هذه. وكذلك يجوز نفق، ينفق تنفيقا بنفس المعنى، فيجوز أن نقول فيتكلفون لذلك من الحجج الواهية ما لا ينفق إلا على بهيمة أو ينفق إلا على بهيمة. الحديث 29 بعد 600. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الخمسة إلا الترمذية، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طبعا ليس المقصود لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد بأموالهم وملابسهم وما شاكل ذلك، وإنما المقصود يتباهى الناس في المساجد، فموضوع المباهاة يكون هو المساجد. فالمباهاة يعني المساجد ليست ظرفا يتباهون فيه داخلي وهم جالسون فيه، لا، المقصود أنهم يتفاخرون أيها أبهى مسجدا. فالكل مسجدنا أبهى من مسجدكم، مسجدنا أكثر تشييدا وأكثر بناء وأفضل وأجمل وهكذا. واضح؟ قال: وقال البخاري قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان سقفه من جريد النخل. قال: وطبعا الإمام البخاري أورده معلقا كما سيجيء إن شاء الله. قال: وأمر عمر. كل ده كلام صاحب المنتقى، ليس الشوكاني لم يتكلم بعد. قال: وقال البخاري، تكملة كلام صاحب المنتقى المتن. قال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر. بيكلم الذي سيقوم على البناء فيقول له: أكن الناس من المطر، يعني استر الناس واجعل المسجد يكنهم من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني إياك والألوان الحمراء والصفراء والزركشة حتى لا تفتن الناس. قال الإمام الشوكاني شارحا: الحديث، أي حديث؟ ولا يوجد إلا حديث واحد، وحديث أنس بن مالك. أما بقية الأقوال الأخرى فأقوال ليست بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: الحديث صححه ابن خزيمة رحمة الله عليه، وأورده البخاري عن أنس تعليقا، فأورد عن أنس معلقا بلفظ: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرون إلا قليلا. ووصله أبو يعلى الموصلي في مسنده. قلت: وقال الحافظ في الفتح: قوله وقال أبو سعيد هو الخدري، والقدر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة القدر. القدر المذكور في الحديث هو طرف من حديثه في ذكر ليلة القدر برقم 2016، وقد وصله المؤلف أي البخاري في الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنه برقم 2040، وسيأتي قريبا في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. فالحديث قول أبي سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، ذكروا في ليلة القدر حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد في ماء وطين، فلما كانت الليلة المعهودة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد، ثم لما قام بعد أن أمطرت السماء إذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم في الجبهة أثر الماء والطين. قال قوله حتى يتباهى. قال وروى الحديث، وروى الحديث يعني كلام الإمام الشوكاني ما زال كلام، وروى الحديث أبو نعيم في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة بلفظ: يتباهون بكثرة المساجد. يبقى قول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يتباهون بكثرة المساجد وبزركشتها وتشييدها ورفعتها وما شاكل ذلك. قول حتى يتباهى الناس في المساجد أي يتفاخرون في بناء المساجد، والمباهات بها كما في رواية البخاري أن يتفاخروا بها بالنقش والكثرة، يعني كثرة العدد كما في حديث أنس، يعني كثرة العدد. يقول لك إحنا عندنا في مدينتنا مساجد أكثر من التي عندكم. القضية ليست بكثرة المساجد بل بكثرة العباد وكثرة المصلين، وليست وإنما أحيانا تجد المدينة فيها مساجد متعددة ولا يعمرونها إلا قليلا كما قال أنس ابن مالك رضوان الله عليه. فقال وروى في شرح السنة بسند، يقصد من في شرح السنة؟ البغوي محي السنة. وروى في شرح السنة بسندي عن أبي قلابة قال: غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية، الزاوية التي كان يقطنها وكان له فيها بيت أو قصر. غدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فحضرت صلاة الصبح، فمررنا بمسجد، فقال أنس: أي مسجد هذا؟ قالوا: مسجد أحدث الآن. فقال أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. إذن إنكار أنس هنا ليس على الزركشة والنقش، وإنما على إحداث مساجد بدون احتياج إليها. واضح الكلام؟ لأنه هنا هو لم يتكلم عن عن كون المسجد مزركش أو مشيد أو وإنما قال: أي مسجد هذا؟ حينما مروا على مسجد فقالوا: مسجد أحدث الآن. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتي الناس، سيأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يعني تقصر المساجد والعمار يكونون قليلين، بدليل أنك بالفعل تجد المنطقة فيها عدة مساجد، كل منطقة مساجد كثيرة جدا، وأحيانا لا تدخل كل مسجد تجد أن الذين يصلون صف أو صف ونصف أو ما شاء، وأحيانا لا يكمل الصف الواحد، كثرة المساجد هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وقال، يبقى انتهينا من شرح حديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال وقال أكن الناس من؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سقف المسجد من الجريد كما رأيته. أما عمر فلما أمر ببناء المسجد كان غرض إيه؟ الغرض، الغرض أن يكن الناس من المطر، يمنع، يبقى السقف الغرض منه أن يمنع الناس، يبقى إذن المساجد تبنى والغرض منها أن تحفظ الناس من الأمطار وتحفظ الناس من الرياح الشديدة وتحفظ الناس من الشمس فقط، هذا هو المقصود من بناء المساجد. فأي بناء تم على بساطتي يكون مؤديا لهذا الغرض فلا يجوز التكلف فيما زاد على ذلك. فقال وقال أكن الناس، قال الحافظ ووقع في روايتنا أكن الناس، لو كان أكن يبقى بيخاطب من؟ القائم على بناء المسجد. ولو قال أكن يبقى بيتحدث عن نفسه، يعني أنا سأفعل لأنه هو الأمير وهو الحاكم، فأي شيء سيتم سيكون بتنفيذ أمري، فيكون هو الذي قام به كما يقولون بنى الأمير المدينة ولم يقم هو ببنائها، وإنما الذي قام ببنائها من؟ العمال، ولكن بأمره فينسب الأمر إليه. تمام. فقال وقع في روايتنا، الحافظ ابن حجر بيقول وقع في روايتنا في البخاري أو رواية صحيح البخاري أكن الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتجديد النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعي، لأن الفعل إما أن يكون ثلاثيا هنا كن، يبقى الكاف والنون والنون، تمام، أو رباعيا أكن الهمزة والكاف والنون والنون، تمام. فقال من أكن الرباعي، يقال أكننت الشيء إكنانا أي صمته وسترته. وحكى أبو زيد كننته من الثلاثي بمعنى أكننته، وحكى أبو زيد من أئمة العربية، وحكى أبو زيد كننته من الثلاثي، لأن كننته التأتى الفاعل، التأتى إليه الفاعل، يبقى والهاء الضمير المفعول به، تمام، يبقى الفاعل التاء والهاء المفعول به، الكلمة كننته فعل وفاعل ومفعول، لكن الفعل إيه؟ كنن الايه ثلاثي. فقال وحكى ابو زيد كننته من الثلاثي بمعنى اكننته. وفرق الكسائي بينهما فقال كننته اي سترته، طب اكننته يكون معناه ايه بقى؟ واكننته في نفسي اي اسررته، ففرق بين كننته وبين اكننته. فكننته يعني سترت الانسان جعلته مستورا، لكن أكننته أما يكون أكننت السر في نفسي. ووقع في رواية الأصيلي، يبقى هنا بعض أهل العلم فرق بينهما، وبعضهم قال إن كن بمعنى أكن، واخدين بالكم. قال ووقع في رواية الأصيلي، الأصيلي أحد رواة صحيح الإمام البخاري، وقع في رواية الأصيلي مش الأصيلي، الأصيلي بفتح الهمزة وكسر الصاد، ووقع في رواية الأصيلي أكنا بفتح الهمزة والنون، أكنا فعل أمر من الإكنان أيضا. يبقى عندنا رواية، الرواية التي يشرح عليها الحافظ أكن أنا الذي أكن، ورواية الأصيلي أكنا خطاب لمين؟ للمخاطب القائم على بناء المسجد، أكنا بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الإكنان ليس مضارعا وإنما أمر. قال ويرجح، يعني يرجح رواية الأصيلي قوله قبله وأمر عمر، يبقى عمر لما أمر هيقول إيه؟ أكنا فعل أمر. وقوله بعده وإياك، لأنه قال وإياك أن تحمر أو تصفر، فيبقى في الأول أمر عمر ببناء المسجد وبعدها وإياك، يبقى بيخطبه، يبقى لما يقول أكنه هو الأولى من أكنه، تمام. فقال ووقع في رواية الأصيلي أكنا بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الإكنان أيضا، ويرجح قوله قبل وأمر عمر وقوله بعده وإياك. يبقى لما يقع الفعل أكنا بين أمر عمر وبين قوله وإياك، يبقى الأولى إيه؟ إن يكون إيه؟ إن يكون فعل أمر ولا يكون فعل مضارع يتحدث فيه عن نفسه حتى لا يكون هناك التفات، فالأصل عدم الالتفات. قال وقوله بعده وإياك، وتوجه الأولى، الرواية الأولى اللي هي رواية إيه؟ أكنوا، التي مع الحافظ ابن حجر، وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع فقال له وإياك. يبقى خاطب القوم فقال لهم أنا أكنوا، يعني واخدين بالكم أكن، بعد التفت إليه وقال إياك على الرواية الثانية. أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك، يعني كأنه قال أكنوا الناس من البكالي أنا عن نفسي، ثم قال لنفسه وإياك أن تحمل أو تصفر، ولكن هذا بعيد تمام. لكن العلماء يحاولوا بقدر الإمكان أن يأتوا بالأشياء التي يخرج عليها النص إن كانت هناك رواية. قال عياض وفي رواية غير الأصيلي كن الناس بدون الهمزة أصلا بحذف كن من الفعل الثلاثي، كن بحذف الهمزة وكسر الكاف، قال وهو صحيح أيضا. وجوز ابن مالك الإمام صاحب الألفية، وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كنا فهو مكنون، يعني يقصد الفعل كن، كننت يكن، مش يكن بقى يكن، ويقال أكن أو كن، كنا فهو كان والمفعول مكنون، فهذا ما يقصده الإمام ابن مالك اللغوي. قال وجوز ابن مالك ضم الكاف يعني كن على أنه من كنا فهو مكنون. قال الحافظ وهو متجه لكن الرواية لا تساعده، من ناحية العربية كلام ابن مالك سليم، ولكن لم يرد في روايات الحديث، لأن الحديث بالرواية، يعني دايما إحنا طالما الرواة الذين رأوا كانوا أثباتا وكانوا ثقات، فكان الواحد منهم يروي ما سمع بالفعل، فحديث النبي حجة بذاته في اللغة. وأهل العربية كانوا يحتجون بكلام العرب الذين هم كانوا في عصر الاستشهاد من بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التدوين، يستشهد بكلام أعرابي من الأعراب، فما بالكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كحجة في اللغة العربية؟ يعني الاستدلال بالحديث أحج وأقوى في الاحتجاج المفروض، وإن كان للأسف كثير من أهل العربية لا يحتجون بالأحاديث ويقولون إنه رويت بالمعنى، لكن إن كان الرواة أثبات فمعنى ذلك أن الأمر يكون أقوى في الاستدلال. ولذلك العلماء أمثال الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة المحققين حينما يجدون لفظة من الألفاظ تكلم فيه أهل العربية بخلاف ما ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لا نلتفت إلى كلامكم كأهل لسان، فإن من نقل هذا الكلام نقله عن إمام أهل العربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واخدين بالكم أفصح من نطق بالضاد. ولذلك قال إنجاز كما قال ابن مالك لغويا، إلا أن الرواية لا تساعد لأنه لم يروى كذلك. قوله فتفتن الناس، قال وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يبقى العلة عدم فتنة الناس، لأن الناس يفتنون في الصلاح حينما يجد الأشكال هذه، مهما كان الإنسان يحاول الخشوع سيجد هذه الأشياء المزركشة ستأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد يقول لك أنا لا ألتفت إلى مثل هذه الأمور، لا تلتفت إيه وانت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن أنبجانية أبي جهل لقد ألهتني آنفا عن الصلاة؟ فيأتي البعض يقول لا أصلته يعني مش خاشعين، لكن أنا خاشع أخشع من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم لا بخشوع ولا بخضوع ولا بإقامة عبودية، لا يتصور أن يسبق، وإنما هو السباق دائما، وهو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المؤمنين وأول العابدين وأول المحسنين وأول القانتين وأول الخاشعين، لا يتصور أن يسبق ولا يساوى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال قوله فتفتن الناس بفتح المثنى يعني التاء، من فتنة فاتانا يفتنوا، وضبطه الأصيلي بالضم فتفتنا من أفتنا، يعني لو كان الفعل رباعيا أفتن يبقى أفتنا يبقى المضارع منه إيه؟ يفتن وتفتن بضم حرف المضارعة، حرف المضارعة سواء الهمزة أو التاء أو الياء، مش كده؟ حروف أو النون حروف المضارعة تكون إيه؟ مضمومة في الرباعي. فقال وضبطه الأصيلي بالضم من أفتنا، وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه، فقال فتن وأفتن بمعنى، سواء أنكره الأصمعي أو لم ينكره إن جاءت به الرواية فهو مرجح على يعني، والأصمعي لم يكن محيطا باللغة العربية، فقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن اللسان العربي لا يحيط به إلا نبي. وما أدرك ما الشافعي؟ يعني الإمام الشافعي الذي كان يجلس في مجلس ثعلب ليس من أجل علم الفقه ولا الحديث، ولكن إنما كان يأخذ منه العربية، ثعلب من أئمة العربية، كان يجلس في مجالس الشافعي لأخذ اللغة من الشافعي. فالشافعي يقول لا يحيط باللسان العربي إلا نبي، فإذا فات الأصمعي أو فات ثعلب أو فات أحدا من أئمة العربية شيء فلا شيء في ذلك، يعني فاته هذا هو المنتظر. ولذلك لما عاتب أو ناظر أبو ابن حيان المفسر، أبو حيان المفسر المعروف، نظر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسائل معينة، فقام كان كل شيء يقول، قال سيبوي، قال ما كان سيبوي نبي النحو، هو سيبوي يوحي إليه يعني في النحو يخطئ ويصيب، في كتابه الكتاب 40 مسألة أخطأ فيها سيبوي لا تعرفه أنت. فانقلب أبو حيان زما لابن تيمية بعد أن مدحه بقصيدة من الشعر، إذا بي بعد ذلك انقلب عليه زما لأنه كان كما يقال متعصبا للإمام سيبوي رحمة الله على الجميع. فيقول هنا قال ابن بطال كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة، يعني لما قال فتفتن الناس فجعل العلة في عدم التحمير والتصفير والألوان المزركشة حتى لا يفتن الناس، قال لك طب عمر جاب الكلام ده منين؟ فقال ابن بطال كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهم من أجل الأعلام التي فيها، وقال إن ألهتني عن صلاتي، فجعل إن السبب في ذلك هذا الحديث فقط. فقال الحافظ ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة، ليس شرطا أن يكون عمر لم يقل ذلك إلا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم ردوا هذه الأنبجانية وأتوني بأنبجانية أخرى من عند أبي جهم، فإن هذه فيها أعلام قد ألهتني عن الصلاة، ألهتني آنفا عن الصلاة. فيقول ليس شرطا أن يكون حديث الأنبجانية والسبب، وإنما لماذا لا يكون عند عمر ابن الخطاب علم من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره عن النبي، ولكن هذا الكلام موقوف على عمر، ولكنه عنده علم خاص بأن المساجد لا ينبغي أن يبنى فيها هذه الأمور التي فيها الزركشة، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما قيل في السنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ما المانع؟ فقد روى ابن ماجة من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم، يبقى الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجال ثقات إلا شيخه جبارة ابن المغلس ففيه مقال، قلت وهذا المقال شديد حتى إن الإمام البخاري قال حديثه مضطرب، وقال ابن معين كذاب، ولذلك قال الإمام الألباني عن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه ضعيف جدا بسبب جبارة ابن المغلس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.